القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. معانا في حلقتنا النهاردة مجموعة من الأغنيات اللي نتمنى تعجبكم وتطربكم. هنسمع يا حبيبي تعالى الحقني بصوت ماري كويني، بعدها قصيدة يا ليل صمتك راحة لمحمد عبد الوهاب، وآخر الطرب هيكون مع وردة وأغنية قالوا لي ظالم. يلا بينا. أول الطرب مع أغنية أسمهان الشهيرة يا حبيبي تعالى الحقني، لكن هنسمعها بصوت الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني، زوجة المخرج أحمد جلال. الأغنية من كلمات أحمد جلال، ألحان مدحت عاصم. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي، دي بناجي خيالك من هدك ولا قد ما رامي ورامي هلكني، ولا عندي الهب الأم العم مشكين نرحبك، روحي وقلبي وعقلي وجسمي وجمالي لقصيدة يا ليل صمتك راحة، وهي من القصائد نادرة الإذاعة للموسيقار محمد عبد الوهاب. يسبق القصيدة تقسيم من مقام الحجاز، كلمات محمود سرور الصبان. Thank you. للموجع عينا حسن وقربا. يا ليل صمتك راحة للموجع عينا حسن وقربا. خففت من آلامهم ووسعتهم رفقا وحبا. يا ليل صمتك راحة للموجعين أسن وكرها. خففت من آلامهم ووسعتهم رفقا وحبا. أخبارنا غبا فغبا. يا ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. فلنا بذلك حاجة إن تقضيها فرقت كربا. أخبارنا غبا فغبا. يا ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. يا ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. فلنا بذلك حاجة إن تقضيها فرقت كربا. في السماء شرقا وغربا. يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى. يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى. يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى. يعلو على متن السحاب يا يسوقها سربا فسربا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يا ليل يا ليل يا ليل أدعوك هل للسلوى فتأبى يا ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا يا ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا شرقا وغربا يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى يعلو على متن السحاب يسوقها سربا فسربا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يا ليل يا ليل ولوعه أو كنت صبا لي وسرك غامض، فدع الخلائف منك غضب سري. وسرك غامض فدع الخلائق منك غضب. يا ليل ما شأن الغزالة سيرها تيهان وعقبا. وصلنا لآخر الطرب مع أغنية ندرة الإذاعة للفنانة وردة، قالوا لي ظالم، من ألحان محمد محسن. قلت لهم مين مين انتوا الظالمين، وانا قلبي الهايم عالحب امين، وبقالوا سنين وسنين قالوا لي ظالم. قلت لهم مين مين انتوا الظالمين، وانا قلبي الهايم عالحب امين، وبقالوا وحنو علشان عيونه راضي في غلبي وعزولهون، بيقولوا ظالم بيقولوا ظالم، قالوا لي ظالم. قلت لهم مين مين انتوا ظالمين، وانا قلبي الحب حارم منه، قالوا لي انت بالظلم بادي وحارم منه، علشان هواهم صاين ودادي وراضي باللوم، بيقولوا ظالم بيقولوا ظالم، علشان رضاهم شربت كاس مر الحرمان، وبيقولوا ظالم بيقولوا ظالم، قالوا لي ظالم. قلت لهم مين مين انتوا الظالمين، وانا قلبي الهايم عالحب امين، هم مين مين انتوا الظالمين. الهايم مع الحب امين وبقاله سنين وسنين. وخلصت حلقتنا، شكرا هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.